زمزم. تعلموا التوكل من هاجر، تعلموا التوكل من مريم، امرأة ضعيفة بعد الولادة، والحمل ضعف والولادة ضعف، والمرأة أصلا ضعيفة، والله يأمرها أن تهز نخلة. يا مريم خذي بالأسباب، فاتقوا الله ما استطعتم، ابذلي بس الطاقة وسيبي كل الأمر على الله. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ابذلوا ما في الوسعة، ابذلوا ما في الطاقة، وقولوا يا رب يا رزاق الأمر كله بيدك، أنت الرزاق، افتح علينا من خزائنك الحلال الطيب يا رب العالمين. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جاءه شاب وقال أريد صدقة يا رسول الله، فنظر النبي إليه فإذ به يرى شابا يافعا فتيا قويا معافى، قال أفي بيتكم شيء؟ قال نعم، عندنا قعب كباية نشرب بها وحلس فرشة نبسط بعضها ونلتحف ببعضها. قال أتيني بهما. فجاءه بهما، فقال النبي من يشتري هذين؟ النبي عامل مزاد، من يشتري هذين؟ قال أحدهما علي بدينار، وهما لا يساويان الدينار، إنما أراد هذا الفاضل أن يساعد مسكينا، علي بدينار. قال النبي فمن يزيد؟ من يزيد على الدينار؟ قال آخر علي بدينارين. قال خذهما، بارك الله لك فيهما، وهات الدينارين. فأعطاه، قال تعالى يا فلان خذ دينارا واشتري لأهلك به طعاما، واشتري بالآخر قدوم، يعني رأس فأس، وأتيني به. فجاءه بالقدوم، فشد النبي العود بيده في القدوم، عمل الشومة بتاعة الفاس، وقال خذه خذه، واذهب واحتطب وبع، ولا أرينك إلا بعد 15 يوما. فعاد الرجل بعد الأسبوعين وزيادة وقد ظهرت عليه مخايل النعمة، شكله كده لابس كويس مستحمي، نظرة النعيم تظهر في وجهه، شبعان كده معافى. قال له النبي هذا خير لك من أن تأتي في الآخرة وفي جبينك نكتة سوداء. ديننا دين يقدس العمل، الإسلام دين العلم والعمل، الإسلام يكره الكسالة، يبغض التنابلة. قال رسول الله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الكسل مرض، والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال، رواه البخاري رحمه الله. يبقى نأخذ بالأسباب. النهاردة واحد صاحب دكان متواكل، ما يسألش السوق عايز ايه، البضاعة اشمعنى ده بيبيعها رخيص وهو بيجيبها غالية، لا يأخذ بالأسباب ويقولك حالي واقف حالي عطلان. يوم واحد يقول له يا سلام ما تبخر المحل يا عم وربنا هيديلك، او اغسل المحل بمية بملح وعرق حلاوة وربنا هيكرمك، او اقول لك ما تذبح كده ذبيحة على عتبة الباب واعمل 5 وخميسة بالدم، او يا سلام بقى لو امك ده عيالك وتجيب عرسة تمسكها صحية وتدفنها تحت عتبة المحل، ربنا هيقول لك خد. كل هذا من الشرك. لا، الإسلام مش دين تنبلة ولا دين دروشة، دين عمل وأخذ بالأسباب وعرق واجتهاد. 4 من مفاتيح الرزق صلة الرحم. رزقك ضيق شوية، حالك إيه مع قرايبك؟ بينك وبين حماتك نار، بينك وبين أخوالك جحيم، بينك وبين أعمامك قطيعة، بينك وبين أختك هجران، وعايز رزق واسع. ده كويس إنك بتاكل وتشرب يا أخي، ده ربنا بيعاملك بفضله، ده أنت لا تستحق. صلة الرحم سبب في زيادة الرزق، وسبب في البركة في العمر، وعلامة واضحة على صدق الإيمان. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. كلام النبي واضح يا أخوانا. عايز ربنا يزود رزقك، يبارك في عمرك، النبي قال لك صل رحمك، قطيعة الرحم تجلب اللعنة، قاطع الرحم مطرود من رحمة الله. قال تعالى في قرآنه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. صلة الرحم علامة صدق الإيمان. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. كيف أصل الرحم؟ بالزيارة، بعيادة المريض، بالهدية، بالإحسان على الفقير، باحترام الكبير، بالعطف على الصغير، بإيصال كل خير إلى رحمي، وبدفع كل شر عن رحمي. خامسا، من مفاتيح الرزق الإنفاق في سبيل الله. إيه يا عم الشيخ اللي بتقوله ده؟ أنا عايز ربنا يزود فلوسي أقوم أصرف منها؟ ده ست بهانة بتقول خد من التل يختل. ده رواه بخيل. عندي عيال تاكل الزلط، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. هو ده الإسلام؟ الإسلام ما قالش كده. رب العالمين قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البيهقي وصححه الألباني: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ابن آدم أنفق أنفق عليك. رواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم بالله عليهن. أنتم مصدقين النبي يا مسلمين؟ بيحلف لكم: ثلاثة أقسم بالله عليهن، ما نقص مال عبد من صدقة، مستحيل. واحد كريم جواد منفق يفتقر. هذه تجارة مع الله، والتجارة مع الله لن تبور. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ومن تواضع لله رفع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عايز فلوسك تزيد أنفق ينفق عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اقضي دين مدين، أغث ملهوفا، ساعد يتيم، ساعد في جهاز مسكينة، افعل الخير، اشتري الدواء لمريض فقير. والله العظيم ربنا هيزد لك في مالك، لأنك لو فعلت تصبح من الشاكرين. وقد قال الرب الشكور: لئن شكرتم لأزيدنكم. تخيل كل يوم ملك بيدعي لك: أيها الكريم، ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ملائكة تدعي لك. طب الناس لماذا تبخل؟ لماذا لا ينفق الناس في سبيل الله؟ الجواب: لأنهم صدقوا وعد الشيطان ولم يصدقوا وعد الرحمن. من الذي يأمر بالإنفاق؟ الله. من الذي يأمر بالبخل؟ الشيطان. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. يعني إن أنفقتم تصرف لي يا عم، عندك عيال تاكل الزلط، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، خد من التل يختل. والله ده كلام الشيطان. الشيطان